ما دا بل لیک زما اوریدونکو حاجی محمد عمر او حاجی محمد صادی او محمد نادر راغلي پوښتنه کوي. وای تاسو وویل چې که څوک پر لمانځه ولاړې بلې مخته تېرېږي نو دا تېرېدونکی ډېر ګناهګار کېږي، خو په حرم شریف کې دغه عمل نه پر ځای کېده. یعنی یو سړی به پر لمانځه ولاړ او بل ځای مخ تېرېدل، دا یې دا په حکم کې فرق لري او که څنګه په دې باره کښې معلومات راکړي ښه به وي. دلمانزه و مخته یعنی دلمانز خال و مخته که یا سره و سلیمی دلمانزه و لالی بل سره و مخته تیهیجی حضرات تو دا فرق لدی تداسی تدر سره فلمانزه و لالی ستراج بکره دا یا لکره یا لخته یا تنبیت و لاردی تدر سره دا تیریدون که دا ستراج تنبیه و آخوا تا تیریجی رتاش ویج کریدی لکریدی جگا کجتا سهر شاست تیری حضراتو دا معاف دی دا سر حسن دی بنا دارا دی او کدا سی ایچ در سرن سترا لدری بیات سجدی وزایت گوری پا هر اندازه که رب سر تیر سی کتا فرمانزا و لاره او وزایت سجدی تبر اغلیری جبلام هر سر بنا دارا دی ارتا درب جاهل دی کنل تکیر سی او که اتا تنزدی تیری دی ستاوت هر تنبی تر مابل که هر تنبی تا تنزدی تور تنزدی و لاره فقط هر تنبی تبیخ که تو سجدل ده ستاوت هر تنبی تر مابل تیری دی نفس بی جفاوتی سبحان الله مزا لفظ بوتو که نسول لا فوت له شتز ما و مخت تیری دی حضرت امام مالك رحمة الله عليه هو إذا درع وك دفع جو سروك أو حتى كجدع سير قتل فيه تساد المنزوع مختفي فيه حضرت إمام مالك هو فرمان رحمة الله عليه وكجدع قتل فيه مرمي فيه ده حضر دي ده شيطان دي فاقت كتاب مرتي ده درس الإنسان الذي بني آدم الذي لما حضرت إمام أعزال صار رضي الله عنه هرواني في جفاني وكذا سلم ومختبه استير نسي سبحان الله هو لا إله إلا الله دي خبرك كمراتي للزفر ما زل أما أملي بنو سرواني كأملي جور سرواني ماذا ميز الإنسان فاشده أو إمام صار ذا قتل إجازة لكي تدع سلم وتمرك هذا سجل ذي ذجرم ذا أحكام راجين لهذا نقرح فبعجي أوقات كده التخليف ذا فارج كرسي وفرهر تخدير حضرت فغمبر الإسلام عليه الصلاة والسلام فرمائي كي يسعي فرمان زولاني أو بلي ومخت تيريجي نغرى تيريدونكي كسلويخ تقال دل تودريجي داب خير يسردرا شو مخت دا مسلي دا مروركي أو تيريجي نو حضرات سلويخ تقال كيو سلي ولاني فدي وقت كي وصول سرگرداني فريشاني المرنة يخنة بارانونة لوجي تندي شامل نسي مشكلات بيك تقضي نو دون زمانة دريدن سلويخ كان دريد الكبل الارني او سري امز كفر من داشي فرسسي سلويشت كان وقف راسي داب آساني ترحغة كده بل هو مخت تيريجي بنا دون هذا بلده سخت بنا لا تندع سلسي فسوال كي حضراتهم حرم شريف كي رشتاهم داب سفرسي خلق يوق المعزن وره ومخت دا استثناء كتابورا ولده ده سفر ماي في مرور ومخت مسلطة ده النماز خوان ومخت تريدل سخت بنازة لكن لا في حرم محترم كي غير ضرورة بوضر هو بشد حضراته في حرم محترم كي دا خلق ديري نو فدغ نسبت باني دا سكسرة شراغي دا حرم محترم نو دا حرم شريف حكم او دا نور اراب دا حكم حضراته دا سر بزنسو نو في حرم كي مغالب نمان ديري بزر مغالب انجل هلو زم حضراته فدي حرم محترم كي كتاب باني احتياط بكمل يسعي فرنازه والارضي وشات لا اخلاص ده ومخطئ متيرير او كمير لا ربين دي وشات لا نصد فما خابل حس لا رلي ومخطئ ده مسلطين دل لو فدغ استثناء حضراته ده مرور محافظي بان نقل اغارتيري ومخطئ جاتيري دلسي والسلام.